الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثالث، كتاب الكفارات، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقيل المعتبر تجاوز حد الحر، لأنه المتيقن والمتبادر عند الإطلاق، ولو قتله فكفارته كغيره. كان الكلام في أنه لو ضرب العبد فوق الحد الذي يستحقه فما هي كفارته؟ قال: توجد أقوال متعددة. القول الأول أنه لو كان يستحق 40 جلدة مثلا، باعتبار أن حده نصف حد الحر مثلا، فضربه أكثر من 40، فهل يجب شيء على المولى أو لا يجب؟ قول قال بأنه يعتق مستحبا، وقول قال بأنه يعتق واجبا، وقول قال بأنه المراد من كفارة ضرب الحد عبدي فوق الحد لا فوق الحد الذي يستحقه، بل فوق الحد الذي هو للحر، لأنه عندما يطلق فوق الحد المتبادر من الحد يعني حد حر لا حد عبد، فهذا الإنسان لو كان يستحق 40 جلدة وضربه 50 لا كفارة على المولى، ولو ضربه 70 لا كفارة على المولى، لو ضربه 80 أيضا لا كفارة. نعم، لو تجاوز حد الحر عند ذلك كفارته عتقه، إما بالاستحباب وإما بالوجوب. وقيل المعتبر تجاوز حد الحر لا الحد الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب. لماذا؟ قال: لأنه المتيقن، لأنه يدور الأمر بين أن نقول أنه يجب عتقه عند تجاوز 40 أو يجب عتقه عند تجاوز 80، هذا واجب من الواجبات، نشك أنه هل يتحقق عند 40 أو يتحقق عند 80، نقول بأنه إذا تحقق 40 لا يجب عليه شيء، نجري البراءة، أما إذا تحقق 80 فهو قدر متيقن قطعا أنه يجب عتقه أو يستحب عتقه. لماذا؟ لأنه إن كان الواجب العتق عند 40 فواضح، وإن كان ليس بواجب فأيضا كذلك، فالمتيقن وأن يعتق عند تجاوز حد الحر قال لأنه المتيقن، هذا هو الدليل الأول أنه إنما يعتق بعد تجاوز الحر. الدليل الثاني وهو المتبادر عند الإطلاق، عندما نقول تجاوز الحد المتبادر إلى الذهن أي حد؟ حد الحر، لا الأعم من حد الحر وحد العبد، والمتبادر عند الإطلاق. هذان دليلان للقول الأخير وهو المعتبر تجاوز حد الحر. فرع: ولو قتله فكفارته كغيره. الآن أن المولى قتل العبد ظلما فما هي كفارته؟ قال: كفارته كما لو قتل حرا، طبعا مو من حيث القصاص ونحو ذلك، بل من حيث الكفارة، كفارة العبد ككفارة الحر على القاتل، لا من حيث القصاص والدية ونحو ذلك. مسألة أخرى: قال: وكفارة الإيلاء كفارة اليمين. إن شاء الله سيأتي بأنه لو حلف على أن لا يقترب من زوجته بالتفصيل الذي سيأتي في كتاب الإيلاء. فما هو كفارته؟ قال كفارته هي كفارة يمين. لماذا؟ باعتبار أن الإيلاء أيضا يمين ولكن على أمر خاص، يمين خاص هو، فكفارته كفارة يمين. وكفارة الإيلاء كفارة اليمين. لماذا؟ لأن الإيلاء إنما هو يمين خاص. نقطة، انتهى البحث. بعد ذلك ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، وهو أنه كيف يؤدي هذه الكفارات. قلنا أنه يجب عليه العتق، يجب عليه الإطعام، يجب عليه الصيام، تجب عليه الكسوة، ولكنه ماذا يعتق؟ هل يشترط في المعتوق أن يكون مسلما، مؤمنا، كبيرا، صغيرا ونحو ذلك من الأمور، أو أنه يجزي الجميع؟ إطعام 60 مسكين، كيف يطعم 60 مسكينا؟ هل يمكن أن يعطي لمسكين واحد 60 مرة، أو لا بد من إعطائه 60 مسكين؟ إذن في المقام الثاني من البحث نريد أن نبحث في كيفية أداء تلك الكفارات التي وجبت بالأمور السابقة. في المقام الأول من البحث بينا في أي مورد تجب الكفارة وفي أي مورد لا تجب الكفارة. أما في المقام الثاني من البحث، في المورد الذي وجبت الكفارة كيف تؤدى تلك الكفارة؟ خب، الأمر الأول الذي وقع الكلام عنه وقلنا أنه تجب الكفارة فيه أمور كان، ومن تلك الأمور كفارة شهر رمضان، الظهار، قتل العام ونحو ذلك، هذه كلها كان فيها عتق عبدين. وهذا العبد الذي يعتق ما هي صفاته؟ ما هي مميزاته؟ قال ويتعين العتق في المرتبة. أما في المخيرة فمن الواضح أنه مخير بين العتق وبين الإطعام وبين الصيام. أما إذا كانت الكفارة مرتبة من الواضح أنه يتعين عليه أولا أن يعتق. نعم، إذا عجز عن العتق عند ذلك ينتقل إلى الصيام والإطعام ونحو ذلك. فلهذا قال الماتن ويتعين العتق في المرتبة. أما في المخيرة فمن الواضح أنه مخير بين العتق وبين غير العتق. خب، متى يتعين؟ قال إذا كان قادرا على العتق. وأما إذا كان عاجزا فإنه ينتقل إلى ما بعده من الصيام أو الإطعام. خب، متى يكون قادرا؟ قال بوجدان العابد. إذا كان مالكا للعابد فإنه طبعا ولم يكن مقيدا بقيد كما سيأتي بيانه، أنه منذور الصدقة، أنه مرهون للغاية ونحو ذلك من القيود التي سيأتي بيانها بعد ذلك. إذا كان العبد ملكا، إما أن عفوا إذا كان المالك يملك عبدا إما بالفعل وإما بالتسبيب، يعني أنه له مال ويستطيع أن يشتري العبد، وهناك أيضا من يبيعه العبد لأنه تارة يملك المال وعنده استعداد أن يشتري العبد ولكن لا يوجد هناك من يبيعه العبد. إذن إما أنه مالك للعبد مع توفر الشرائط فيجب العتق، وإما أنه مالك للثمن ويوجد هناك من يبذل له عبدا يعني من يبيعه العبد، عند ذلك يجب عليه العتق، يتعين عليه العتق ولا ينتقل إلى ما بعد العتق. قال ويتعين العتق في المرتبة متى؟ بوجدان الرقبة، إما ملكا كما لو كان مالكا للعبد، أو تسبيبا ليس مالكا بالفعل ولكن يملك الثمن الذي يستطيع أن يشتري به عبدا كما لو ملك الثمن. قد يكفي وجدان الثمن؟ قال لا، ووجد الباذل للرقبة، وإلا إذا ملك الثمن ولكن لم يكن يوجد هناك من يبذل له الرقبة. فلماذا عبر باذل الرقبة؟ لأنه قد ذاك الذي عنده الرقبات يريد أن يبيع، وقد يريد ماذا؟ أن يهدي، وقد يريد أن يعطيها. المهم البادل أعم من أن يكون بائعا، أن يكون مواهبا، أن يكون وأي طريق آخر. المهم واجد للثمن هو، ويوجد هناك من يبذل الرقبة. ولكن واجد للثمن مع الأخذ بعين الاعتبار مستثنيات الدين، أو لا نأخذ بعين الاعتبار مستثنيات الدين، واجد للثمن ولكنه لا يملك دارا، لا يملك ثيابا، لا يملك إذا أراد أن يشتري دارا ثيابا بعد ليس واجدا للثمن. يقول لا، واجدا للثمن زيادة على ما يحتاجه في مثل هذه الأمور. أما إذا كان واجدا للثمن وليس زائدا على ما يحتاجه في مثل هذه الأمور، فإنه لا يصدق عليه أنه قادر على العتق تسبيبا. كما لو ملك الثمن زيادة، هذه زيادة بيان للثمن، ووجد البادل لها زيادة، هذه غلط مو هالشكل. كما لو ملك الثمن ووجد البادل لها أي للرقبة زيادة على داره وثيابه، فتكون هذه الزيادة كما يقول في الحاشية حال مرتبط بالثمن، زيادة على داره وثيابه اللائقين بحاله. هذه المسألة، مسألة مولانا اللائقين بحاله، من المسائل المبهمة في الفقه الإسلامي. شو معنى لائق بحاله؟ واحد يدعي أنا اللائق بحالي بيت أبو 50 مليون، لكن يقول لا مولانا أنا اللائق بحالي بيت أبو 100 مليون. إذا كان معتنا أنت مولانا بيت، يقول لا أنت اللائق بحالك بيت أبو 2 مليون، أنت أكثر 2 مليون، يقول لا هذا مو مناسب شأنك، لابد تدفع القمص ماله. هذا الضابط أن هذا شأنه وذاك ليس بشأنه. تشايفين كثير من الأعلام، كثير من الناس تقول له مولانا آخر هذا ليش التهشكل، يقول مو لائق بشأني أنا هذا. وهذا المو لائق بشأنك يعني شنو، باعتبار أنه لأي جهة مو لائق بشأنك؟ هذه مسألة الشأنية، من يعينها؟ المجتمع يعينها، العرف يعينها، الشرع يعينها. شنو الفرق بأنه فلان ابن عالم له، ابن مرجع له، ابن مسؤول، وفلان ابن فقير، أبوه فتاج مولانا بقال مثلا فقير، هذاك لأنه ابن المرجع فاللائق بشأنه فشيء كبير لابد يكون، أما هذا ابن البقال اللائق بشأنه فشيء قليل، وإذا يشتري أكثر يقولوا لا هذا زائد على شأنك فلابد أن تدفع الخمس يتعلق به الحق. هذا بيان اللائقين بشأنه، هذا أصلا بي دليل، هذا ليس له دليل، مستفاد من العرف، من السيرة، هذا من الأمور المبهمة في الفقه الإسلامي. فلهذا تجد بأنه كل أنت تقول له الآن جملة الطلبة تقول لهم مولانا روحوا اشتغلوا، ليش تأخذون الحقوق؟ وقت مو باليوم 12 ساعة تطالعوا وتقرأوا وتدرسوا كذا، باليوم ساعتين ثلاثة لتشيل الدرس، ساعتين ثلاثة همتين تروح تطالعوا وتراجعوا، وعندك مجال باليوم 4-5 ساعات تشتغل وتطلع فد مقدار من رزقك. هسه ما اقول طلع كل رزقك، يقول لا شنو الشغل؟ يقول مثلا روح سوي فلان مكان صانع شغل، يقول لا مو لائق بشأنه، هذا مو لائق بشأنه. ليش مو لائق بشأنه؟ شنو الجهة؟ الجهة مالتها انه انت ما يصير تروح في مكتبة تشتغل فد ساعتين ثلاثة 4 ساعات أو تحقق كتاب تأخذ لك كذا، هذا مو لائق بشأني. إذن لابد أن نأكل من بيت المال كما شئنا، هذا منشأ أين؟ هذه مثلا وين ما تروحون شوفوا هاي العبارة موجودة، اللائقين بشأنه، هذا اللائق بشأنه وعدم اللياقة أمر مبهم غير معين في الروايات، غير معين في كلمات الفقهاء، وإنما أمر موكول إلى العرف. العرف ما شاء الله مثلا بابه واسع، بابه مختلف سعة وضيقا. المهم قال زيادة على داره وثيابه اللائقين بحاله وخادمه اللائق به، هذا لابد أن يكون إلى خادم، أما هذا ما إلى خاتم. ليش؟ يقول لأنه هذا مو لائق بشأن أنه هو يروح للسوق يشتري مثلا، لابد أنه واحد يروح يجيب له للسوق ويشتري. هذا مو لائق بشأنه يوقف على الشارع يركب تاكسي، لابد ما يحتاج أنه يقابل تاكسي تليفوني يجون وده ويجيبه. أما ذاك المسكين يوقف مصلحة باص ثم أنين كده بي هذا لائق بشأنه. طبعا هاي المسألة التفتوا ترى مسألة عملية الآن، لأنه من المسائل المطروحة الآن أن الطلب عندما يأخذ الحقوق يأخذها بعنوان أنه طلب، لو بعنوان أنه فقير بأي عنوان يأخذ المال مثل سهم الإمام، بعنوان شنو يأخذ الفلوس؟ ها؟ بعنوان طلبة؟ أدنى فديش دليل يقول بأنه كل واحد خلى على رأس أمامه صار مستحق للمال، فيش أكو شي دليل شرعي أدنى؟ لو الأدلة الموجودة عندنا بعنوانها عنوان الفقر يا أدنى بروح أبحث، وأنا بودي على المسائل الإخوة مرتبطة بدينهم، هذه مرتبطة بأنه هذه الأموال اللي يأكلوها من سهم الإمام هذه هم مستحقيها ما مستحقيها، شلون يبحثون بأنه هذه المسألة ليسكوها شيء، شوفون بأنه إنما يأكل من سهم الإمام بعنوان ماذا؟ بعنوان الفائرة لو بعنوان العمة، ثم إذا صار بعنوان العمة كم ساعة لابد يشتغل حتى يستحق؟ كيف مولانا يشتغل ما يشتغل، يدرس ما يدرس، يسافر ما يسافر، يبلغ ما يبلغ، يقوم بوظيفة ما يقوم بوظيفة، يستحق هالشيء؟ لا، أكو هناك ضوابط أنه يستحق على أساسه. يعني أنتوا شوفون مولانا، يعني أنا في تصوري شخصي ها، أنا ما أتصور بأن الإسلام يقول مولانا أنت فقط جيتك قطعة قماش غلي على رأسك بعد خلاص تستحق أنت. هم تأخذ من سهم السادة وهم تأخذ من سهم الإمام وهم تشتري بيت وهم تشتري سيارة، تدرس ما تدرس، تبلغ ما تبلغ، تقوم بوظيفتك ما تقوم بوظيفتك، بعد خلصت يعني أنت معمم. بينك وبين الله تقدر تنسب هذا إلى الإسلام؟ أن الإسلام يعطي الأمة امتياز، هش الدرسة قامت بوظيفتها ما قامت؟ أنا ما أقدر أفهم من الإسلام هذا المعنى، أن الأمة بما هي أم امتياز خلص تأخذ أنت. خب إذا لم تكن امتياز صارت مسؤولية، خب هذه أنت جد لابد تشتغل. خب أنت شوفون الآن في الدوائر الرسمية في النتيجة أكو معين وقت يقول بأنه أنت تشتغل 6 ساعات تشتغل 8 ساعات تأخذ الجيت، تأخذ هذا الراتب المعين. خب أنت هذا اللي تريد تأخذه في قبال 6 ساعات شغل 8 ساعات شغل مع ساعة شغل. طبعا احنا من خلال سؤال بعض الاعلام المحققين فقهاء قالوا لا، العنوان مو عنوان أمة، عنوان عنوان فقر، لان الطلبة اذا كان فقير فإليه حق يأخذ، اذا ما كان فقير يعني ما إليه حق يأخذ من هذا الأمر. عنوانها عنوان الاحتياج. في هذا لو فرضنا انه واحد اجا والده يصرف عليه وهو عنده مال عنده مورد، ما إليه حق يأخذ، يعني شنو يأخذ من سهم الإمام؟ هذه المسألة تترتب عليها مسائل، أنه هذا تعيين الحال واللائق بشأنه ما هو. واحد يقول عن اللائق بشأني أنه أعيش عيشة أنصاف الملوك، فإذا بالشهر 50,000 تومان ما تكفيني مولاي، فأنا لائق بشأني هذا 50,000 تومان أخذ من سهم الإمام وسهم السادة. خب أنا مولانا يعطيني 50,000، يقول لا أنت اللائق بشأنك 15,000 تومان كافي لك. ليش؟ انه لائق بجانك انه انت تركب مصلحة باص تركب، اما انا اخو ملائق بجاني انه اوقف بالباص وهشكل رايح وجاي من الزرق ولا ابو الاركب تكتب التليفون. هذا من يعين المولانا؟ التفتوا الين. انا انما اطرح هذه المسائل الاخوة يلتفتون، لعله بعض الاذهان خالية من مقدمات هذا البحث اللي انا اطرحه. الان اكو دعوة شديدة أنه مولانا هذول بعنوان شنو هاي أموال الإمام يأكلوها، شنو اللي يقدمون حتى يأكل؟ إذا إحنا ما نطرح مشاكلنا بأنفسنا ونجيب عنها ونصحح أخطائنا ونقف أمام عيوبنا ونواقصنا، اطمئنوا أن الآخرين سيلتفتون إليها، والتفتوا الآن لأننا تحت المجهر، التفتوا إليها وبدأوا ينتقصون منا وبشدة ينتقصون. انتوا اذا تريدون تصيرون خدام اهل البيت وخدام مدرسة اهل البيت، بالكم ان تكونوا شينا عليهم. نتج المولى الى هذا الخط، روح مولى نصير تاجر، افعل ما تشاء، ما حد يمكن. هذا اللباس، هذا الموقع، موقع الاسلام، موقع الامانة الالهية. التفتوا لهالمطلب جيدا ايها الاخوة. قال وخادمه اللائق به او المحتاج اليه. هسه مو لائق به، هذا اللائق به او المحتاج اليه، يعني اللائق به وان لم يكن محتاجا اليه، ولكن يليق به ان يكون له قادم، او هو مو يليق بشأنه ان يكون له قادم، ولكنه عاجز هذا الانسان فيحتاج الى من يخدمه، وهنا لابد ان يكون له قادم من باب الاحتياج لا من باب اللياقة والشهنية. في مثل هذه الموارد فإنه لو كان هناك ثمن ليس زائدا على مثل هذه الموارد فلا يكون قادرا على العتق تسبيبا. نعم إذا كان له مال زائد على هذه الموارد عند ذلك يجب عليه العتق تسبيبا. وكذلك من الموارد وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجب النفقة. عجيبة هذه المسألة، ها قوت يوم ليلها مو أكثر من هذا، هذا هو المستثنى، وما عداه فإنه ليس بمستثنى. مو أنه إنسان مولانا يريد يضمن حياته 50 سنة، تقول له مولانا ليش تأخذ هذا المبلغ؟ يقول مولانا خب أنا شو مدري بعد سنة سنتين شنو يصير وضعي أنا. وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجب النفقة ووفاء دينه. كان عنده مال وحل الدين وهو يريد أن يعطي الدين، إذا أعطى الدين فلا ثمن عنده، فلا مال عنده لشراء العبد. نعم إذا لم يعطي الدين يوجد له مال يستطيع أن يعتق به العبد، يقول لا هذا مستثنى ولا يجب عليه أن يشتري العبد، بل يفي بالدين وإن لم يطالب به الديان، ولكن حل الوقت. ووفاء دينه وإن لم يطالب به الديان. نعم لو تكلف العادم العتق أجزأه. من الواضح أن هذا الإنسان لو لم يكن له مال لا يجب عليه، ولكنه لو تكلفه استقرض واشترى عبدا وأعتقه في سبيل الكفارة لأجل الكفارة يجزي أو لا يجزي؟ قال نعم يجزي. هذا ليس من قبيل الحج أنه لو تكلف الطريق فإن حجه يكون مجزي عن حجة الإسلام، هنا يكون مجزي. نعم لو تكلف العادم عادم الثمن والقضاء العتق أجزأه، إلا في حالة واحدة وهو أنه تكلف تحصيل الثمن وطالبه الديان وكان معدما هو لا يستطيع أن يدفع، ولكن من أي طريق حصل الثمن؟ يقول هنا إذا طالبه الديان بالدين فإنه لا يحق له أن يعتق العبد في سبيل الله. لماذا؟ لأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وهنا هو مأمور بماذا؟ بأداء الدين. فلو أدى الدين أراد أن يؤدي الدين، أم مأمور بأمر الدين، فلو لم يلتزم بذلك الأمر بشيء يقتضي ماذا؟ يقتضي النهي عن ضده. ضده ما هو؟ العتق. وحيث أن العتق عبادة فلو نهي عنها لا يكون مجزيا بل يكون مفسدا، لأن النهي في العبادة يؤدي إلى الفساد. هذه مبنية على مسألة الضج التي تقدم الكلام عنها في علم الأصول. قال نعم لو تكلف العادم العتق أجزأه إلا مع مطالبة الديان. لماذا؟ للنهي عن العتق حين المطالبة. ومع ذلك وماذا يحدث لو كان منهيا؟ قال والمفروض أن العتق عبادة، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في الأبحاث اللاحقة، أن الكفارات جميعا أمور عبادية تحتاج إلى نية القربة، ومع النهي عنها ولو من باب الضدية فإنه يكون مفسدا. طب نحن عندما نقول لا بد أن توجد قدرة، قدرة أين؟ قدرة عند الكفارة لقدرة عند امتثال العتق والكفارة، عفوا قدرة عند القيام بالعمل أو قدرة عند الامتثال؟ يقول لا، العبرة بالقدرة عند الامتثال، وإن كان عاجزا حين الإتيان بذلك العمل الذي يوجب الكفارة، والعبرة بالقدرة على العتق عند العتق لا عند الوجوب، لا الوجوب، لا وجوب الكفارة، افترضوا انه قام بعمله قبل شهر والان يريد ان يعتق بعد شهر، ليس المدار القدرة عند وجوب الكفارة، وانما المدار القدرة عند عتق الكفارة، ويشترط فيها اي في الرقبة الاسلام، ان تكون الرقبة مسلمة. ما هو المراد من الاسلام؟ هذه المسألة من المسائل التي يقع الخلاف عنها كثيرا، أنه هل أنه في ضمن الإسلام توجد الولاية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو أن الإسلام يمكن أن يتحقق بلا ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ مسألة خلافية بين فقهائنا. المشهور بين فقهائنا أن الإسلام أعم من الإيمان، يعني قد يكون الإنسان مسلما وليس بمؤمن، ولكن لا يمكن أن يكون مؤمنا وليس بمسلم. إذن الإسلام أعم من الإيمان والولاء لأهل البيت والاعتقاد بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا عندما أقول الاعتقاد بأهل البيت ليس مرادي حب أهل البيت، ولا كثير من العامة يحبون أهل البيت، مراد من الولاء مراد الاعتقاد بعصمتهم، الاعتقاد بولايتهم التشريعية ونحو ذلك من الأمور. المهم أن الإسلام هل يمكن أن يتحقق بلا ولاية أهل البيت أو لا يمكن أن يتحقق؟ قلت المشهور أنه يتحقق، وإن خالف بعض الفقهاء كصاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه، حيث قال بأنه إذا لم يكن هناك إيمان لا يوجد أيضا هناك إسلام. نعم هناك بعض الأحكام التي تترتب ومشار إليها. المهم الرأي المتبع بين فقهائنا وعليه العمل بين فقهاء الإمامية وهو الحق أيضا، هو أن الإسلام يتحقق بلا ولاية أهل البيت. الإسلام يتحقق بالشهادتين بلا احتياج إلى الولاية والاعتقاد بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم الإيمان لا يتحقق إلا بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا قال ويشترط فيها، أي في الرقبة المعتوقة للكفارة، ويشترط فيها الإسلام. ما هو الإسلام؟ قال وهو الإقرار بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا في رواياتنا يوجد هذا المضمون. سئل الإمام سلام الله عليه ما هو التوحيد؟ قال التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن أمير المؤمنين علي ولي الله، هذا هو التوحيد. خب لازمه بعد واضح أنه إذا لم تكن الشهادة لأمير المؤمنين بالولاية فإن التوحيد يكون ناقصا لا يكون كاملا. موجود الرواية في توحيد الصدوق، وهو الإقرار بالشهادتين مطلقا على الأقوى. فإن قلت شيخنا آخر الآية المباركة قال فتحرير رقبة مؤمنة، ومن الواضح أن عتق الرقبة لا يفرق بأن يكون في كفارة القاتل، في كفارة الصيام، في كفارة الظهار، هذا العتق لا يفرق في أن سببه ما هو. والآية المباركة قيدت الرقبة بالإيمان، قال هذا الإيمان ليس المراد منه الإيمان الاصطلاحي، الإيمان المتعارف عندنا في قبال الإسلام، وإنما المراد من الإيمان في الآية المباركة الإيمان في مقابل الكفر، لا الإيمان في مقابل الإسلام. لأن هذا الإسلام والإيمان وافتراق الإسلام أو المسلم عن المؤمن إنما كان في عصور متأخرة من التشريع الإسلامي، يعني لعله في سنين طالت، وهذا التفريق بين المؤمن والمسلم غير موجود إلا بعد أن انشق، إلا بعد أن تفرق جماعة صاروا من الموالين لأمير المؤمنين وجماعة صاروا من المخالفين له، عند ذلك اتضح أن هؤلاء مسلمين وليسوا بمؤمنين وهكذا. والآية المباركة إنما هي تشير إلى الصدر الأول من الإسلام الذي لم يكن هناك بعد فرق بين المسلم والمؤمن، فلا يمكن أن تحمل على المعنى الذي اصطلح عليه بعد ذلك. هذه النكتة من النكات المهمة التفتوا إليها، وهي أن الآيات المباركة في كثير من الأحيان تطلق تعابير تريد معنى غير المعنى الذي تعارف عندنا بعد ذلك. إنما المشركون نجس، والنجاسة والطهارة بهذا المعنى الفقهي، هل كان في صدر الإسلام؟ لم يكن في صدر الإسلام. مشرع الطهارة والنجاسة بهذا النحو ما مشرع؟ هذا أول الكلام ويحتاج بحث. إذن حمل الآية المباركة على النجاسة المصطلحة الشرعية الفقهية في قبال الطهارة هذا يحتاج إلى دليل، وهكذا في الطهارة في النجاسة وفي جملة من الإصطلاحات القرآنية، وواحدة منها كلمة الإيمان، رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. لهذا قال وهو المراد، يعني الإسلام هو المراد من الإيمان المطلوب في الآية المباركة، ولا يشترط الإيمان الخاص في قبال الإسلام، ولا يشترط الإيمان الخاص في قبال الإسلام. وهو الإيمان الخاص ما هو؟ وهو الولاء على الأظهار. هذه على الأظهار لماذا؟ باعتبار أن المسألة محل خلاف، أنه من لم يكن مؤمنا إيمانا خاصا قد يقال أنه ماذا؟ لا يمكن أن يكون مجزيا في العتق. الروايات أيضا تشير إلى المعنى الأول، القول الأقوال الذي هو الأقوى في المسألة. منها هذه الرواية الواردة في الجزء 22 من المهذب صفحة 396. الرواية هذه قال في الصحيح في حديث الظهار قال والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الإسلام وقريب منه غيره. وفي خبر سيف بن عميرة المنجبر عن الصادق أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال لا، نعم إذا لم يكن مشركا يجوز ذلك. أما الرواية الأوضح من ذلك، الرواية الواردة في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجارية سوداء خرساء، فقال يا رسول الله، إما سوداء وخرساء أو مختلف فيه، فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة، فقال لها يعني أريد أن أعتق هذه الخرساء كفارة عن العتق، كفارة عن الذي عليه، فقال لها أين الله، خرساء هي، فقال لها أين الله، فأشارت إلى السماء بأصبعها، فقال لها من، لها من أنا، فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وآله والسلام صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، تعني أنت رسول الله. لماذا؟ لأنه أنت والسماء يعني رابط بينك وبين السماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. هذا المقدار، وهو الإيمان بالتوحيد، الله موجود والله في السماء إلى مكان، هم فيش توحيد ما يخالف، وأنت همات مرتبط بذاك اللي في السماء، هذا هو التوحيد. اللطيف سيد السبزواري حفظه الله تعالى يعلق على هذه الرواية تعليقة لطيفة، يقول ويستفاد من مثل هذه الأخبار كثرة تسامح الشرعي في الحكم بالإسلام الظاهر. خب واضح، بس صحيح الرواية افترض ضعيفة السند، لا يمكن افترض هالشكل، ولكنه احتمال أنها رواية، خب لا نستطيع أن نقطع قطعا ليست رواية هذه، خب ما عندنا أي دليل، نحتمل أنها رواية وهذا المقدار كافي. كثرة تسامح الشرع في الحكم بالإسلام الظاهري في الدنيا. أما العبارة الثانية يقول ونرجو أن يكون في الآخرة أسمح، لأن فيها ينحصر الإضطرار إليه تعالى. فإذا في الدنيا اللي الأسباب متوفرة الله هكذا يتسامح، فكيف وإذا لا أسباب، تقطعت بينهم الأسباب، لا أسباب ولا أنساب ولا روابط، كل شيء ماكو بعد، لا أسباب ولا أنساب هناك، ذاك إن شاء الله يكون أسمح. قال وطفل أحد المسلمين بحكمه. الآن يأتي يبين بعض المصادر أنه هذا مسلم أو ليس بمسلم. طب الآن إذا كان طفلا يجزي أولا الطفل أو لا يجزي الطفل؟ قال نعم يجزي. لا يشترط أن يكون المعتوق العبد الذي يعتقه كفارا، لا يشترط أن يكون كبيرا بالغا، ولا يشترط أن يكون ذكرا، بل يكفي أن يكون عبدا أعم من أن يكون كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى. الآن لو فرضنا أن هذا العبد ولد من أبوين أحدهما مسلم، لا كلاهما مسلم، وإذا كلاهما مسلم واضح يجوز، إنما لو فرض أن أحدهما مسلم، وستأتي القاعدة إن شاء الله في محلها أن هذا الطفل يتبع أشرف الأبوين فيكون تابعا له في الإسلام فيكون مسلم إشارة كما قرأنا في الرواية، وإسلام الأخرسي بالإشارة. وإذا كان مسبيا وبالغا، هنا كان كافرا وسبي، يقول تارة يكون بالغا وأخرى يكون غير بالغ، وإسلام المسبي بالغا بالشهادتين، إذا كان بالغ فإنه لا بد أن يتشهد الشهادتين حتى يثبت إسلامه لأنه سبي الآن صار عبدا لهم. أما قبل البلوغ فبانفراد المسلم به، فلو انفرد المسلم بالسابي عند ذلك يكون تابعا للسابي، لأن السابي إذا كان مسلما فالمسبي أيضا يكون تابعا له في الحكم. وقبل البلوغ بانفراد المسلم به أي بالسابي، ولكن عند المصنف وجماعة من الفقهاء، يعني أن المسألة خلافية، أن المسبي إذا كان كافرا وقبل البلوغ فبمجرد السابي هل له حكم الإسلام تبعا للسابي أو لا، مسألة خلافية. أما وولد الزنا، ماذا تقولون في ولد الزنا، هل هو مسلم أو ليس بمسلم؟ المسألة إن شاء الله لعله سيأتي الحديث عنها في محلها، أن ولد الزنا هل هو كافر أو ليس بكافر، بحث سيأتي. وولد الزنا بهما أن يتحقق إسلام ولد الزنا بالشهادتين إذا كان بعد البلوغ، أما إذا كان قبل البلوغ قال وبتبعية السابي على القول، على القول الذي تقدم من المصنف وجماعة. وفي تحققه أي تحقق الإسلام بالولادة، يعني تحقق إسلام ولد الزنا لو ولد من مسلمين، وفي تحقق إسلام ولد الزنا بالولادة من المسلم وجهان، تارة أن ولد الزنا يولد من كافرين، قبل لا إشكال ولا شبه أنه محكوم بالكفر أيضا تبعية للأبوين، فإن كان بعد البلوغ فبالشهادتين، قبل البلوغ فبالتبعية للسابي. أما إذا ولد ولد الزنا ولد من زنا ولكن من أبوين مسلمين، فهل هو بحكم الإسلام أو ليس، أو ليس كذلك؟ قال قولان في المسألة. وفي تحقق إسلام ولد الزنا بالولادة من المسلم وجهان في المسألة، وجه عدم اللحوق من انتفاء ولد الزنا عن أبويه شرعا، لا يرثهما ولا تترتب جملة من الأحكام، كل الأحكام التي هي موجودة هناك بالنسبة للولد الشرعي لا تترتب على هذا الولد، فلا يكون وارثا ونحو ذلك. حتى هناك مسألة محل الخلاف، وهو أنه هذه أمه، أمه التكوينية لا أمه الشرعية، أمه يجب أن تتحجب منه أو لا يجب أن تتحجب منه، لأن المحرمية إنما هي فرع أنه ولدها شرعا، والمفروض أنه ليس هذا بولد لها شرعا وإن كان متكون في رحمها. وهذه المسألة الآن همتنا محل ابتلاء، هذه المسألة قطعا في الخارج من انتفائه شرعا، لأنه هذا الأنابيب اللي مولانا الآن الحويمنات اللي يجيبوها ويضعوها في رحم امرأة، وهذه أو الطفل يكبر في رحم هذه الامرأة إلى أن يولد سويا، هذه بحكم أمه أو ليس بحكم أمه، وهذه متعارفة الآن في الغرب، هذه بحكم أمه يستطيع أن يتزوج بها، لا يستطيع أن يتزوج، محرمه ليس بمحرم، ونحو ذلك أحكام كثيرة مولانا. ومن انتفائه شرعا فلا يلحق به، وتولده، هذا بيان اللحوق، لحوق ولد الزنا المتولد من المسلم، وتولده هذا الولد وتولده منه أي من المسلم حقيقة، يعني تكوينان مو شرعا، حقيقة، فلا يقصر عن السابي. إذا كان الإسلام في السابي يقول المسبي تابع له، فكيف هنا في الأولوية القطعية؟ هذا من قبيل أيضا بتعبيرهم تنقيح المناط، ولهذا الشارح يقول والأول أقوى، أنه لا يكون ملحقا من انتفائه شرعا. ثم ومن الأمور التي لا بد أن تلحظ في هذا العبد المعتق كفارتان، والسلام من العيوب الموجبة للعتق، يعني للانعتاق قهرا. سيأتي إن شاء الله في كتاب العتق أن هناك جملة من العيوب توجب الانعتاق قهرا على المولى، يقول بشرط أن لا يكون فيه تلك العيوب التي توجب الانعتاق قهرا. هذا لا يمكن. الآن أنا نكلت به من تلك العيوب التنكيل، كما لو فرضنا أن المولى قطع أذني العاب تنكيلا به، هذا ينعتق على مولا. هسه هو عنده كفارة يقول هسه هذا احنا نعتقد انه راح ينعتق علينا، ام نعتقه بدلا عن تلك الكفارة؟ يقول لا، لا بد ان لا تكون فيه تلك العيوب التي توجب الانعتاق قهران. والسلام من العيوب الموجبة للعتق، وهي العمى والاقعاد والجذام والتنكيل الصادر عن مولاه، وهو أن يفعل به، أي المولى يفعل بالعبد فعلا طبيعا بأن يجذع أنفه أو يقلع أذنيه ونحو ذلك، لانعتاقه قهرا على المولى بمجرد حصول هذه الأسباب على المشهور. فلا يتصور إيقاع العتق عليه ثانيا، لأنه من تحصيل الحاصل، لأن العتق حاصل بعد لا يمكن أن يعتق مرة أخرى. طبعا وفيه رواية أيضا في المقام، روايات أيضا متعددة. قال الرواية عن علي عليه السلام: العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتقهم. هذا الانعتاق القهري له معتق، من هو المعتق؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ورواية أخرى عن الصادق قال: إن أمير المؤمنين قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد، ويجوز الأشل والأعرج ونحو ذلك. ولا يشترط سلامته، أي سلامة العبد المعتوق، من غيرها، من غير تلك العيوب المتقدمة من العيوب، فيجزي الأعوار والأعراج والأقراع والقصي والأصم ومقطوع أحد الأذنين بحسب الخلقة، ومقطوع أحد الأذنين واليدين ولو مع إحدى الرجلين، وإن كان مقعدا، إلا أنه بعد هذا لا يكون مستثنى، ومقطوع أحد الأذنين واليدين ولو مع إحدى الرجلين، والمريض، يعني يجوز عتقه أيضا، والمريض وإن مات في مرضه. هذا المريض مصاب بمثل هذه الأيام، مصاب بمرض معلوم بأنه شهر شهرين، أطباء يقولون بعد لا يستطيع أن يديم حياته هذا المريض، وهو عبد يريد أن يعتقه وهو يعلم أنه شهر شهرين يموت، يكفي أو لا يكفي؟ قال نعم. والمريض وإن مات في مرضه، والهرم الشيخ، والعاجز عن تحصيل كفايته أيضا، كل هؤلاء يجوز عتقهم ولا محذور فيه. وكذلك يجوز عتق من تشبه، يجوز عتقه في الكفارة، وكذا من تشبث بالحرية مع بقائه على الملك كالمدبار. سيأتي من أقسام العبد هو الذي تشبث بالحرية، هو الذي قال له مولاه أنت حر في دبر حياتي، يقولون هذا تشبث بالحرية وإن كان باقيا على ملك المولى. هؤلاء أيضا يجوز اعتاقهم. لماذا؟ قال وأم الأولاد أيضا يجوز عتقها وإن هي أيضا تشبثت بالحرية. لماذا يجوز؟ لأن العتق لمصلحتهم. نعم لا يجوز بيعهم. لماذا لا يجوز؟ لأنه على خلاف مصلحتهم. وأم الولد وإن لم يجوز بيعها، لماذا؟ لجواز تعجيل عتقها، وهذا في مصلحة أم الولاد. أما المكاتب على قسميه، من المكاتبة المطلقة أو المكاتبة المشروطة كما سيأتي في محله. أما المكاتب يقول أيضا ولكن بشرط أن لا يتحرر منه شيء، يعني خصوصا في المشروطة، فإن المشروطة طارة المكاتبة مطلقة، يعني أي مقدار أعطى من مال المكاتبة فهو حر بذلك المقدار. العبد اشترى نفسه من المولى بألف درهم وأدى مئة درهم، فهنا يكون حر بمقدار العشر، هذه مكاتبة مطلقة، أي مقدار أدى فإنه يكون حرا بذلك المقدار. أما المشروطة هي المكاتبة التي لا يكون حرا إلا بعد أداء تمام مال المكاتبة، فلو بقي منها درهم فهو بعد رق. هذه وفي إجزاء المكاتب، المكاتب مراد من المكاتب هنا المكاتب المطلق إذا لم يتحرر منه شيء. أما المطلق، أما المكاتبة المشروطة فإنه لا معنى لأن يتحرر منه شيء، لأنه إما أن يتحرر وإما أنه باق على العتق على العبودية مطلقا. وفي إجزاء المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء قولان، يجوز أو لا يجوز، لأن هذا الإنسان أيضا تشبث بالحرية بواسطة مال الكتاب وشراء نفسه من المولى. وإجزاؤه لا يخلو من قوة، لماذا؟ لأنه عبد، لأنه إذا لم يتحرر منه شيء فإنه عبد، والعبد يجوز عتقه في سبيل الكفارة ولأجل الكفارة. نعم إذا تحرر منه شيء بعد لا يجوز، لأن الذي يجب عتقه لابد أن يكون عبدا محضا، وإذا تحرر منه ولو 1% فإنه لا يكون عبدا محضا. أما المرهون فإنه لا يجوز لتعلق حق الغير به دون العبد المرهون، إلا نعم إلا مع إجازة من له الحق وهو المرتهن. وكذلك دون المنذور عتقه أيضا لا يجوز أن يكون كفارتان، والمنذور عتقه والصدقة به، أي بذلك المنذور أو بذلك العبد. وإن كان ذلك الناذر أو تلك الصدقة معلقة بشرط لم يحصل بعد، حتى لو كان معلقا على شرط ولم يحصل الشرط فهذا بعد على العبودية، ولكنه يقولون وإن كان على شرط غير حاصل، على قول رجحه المصنف في الدروس. والخلو عن العوض يأتي، والحمد لله رب العالمين.